أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا دهاقا. لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا زهاقا لا يسمعون فيها كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون

صدق الله